عندك تقول أواصيل على وزن صواعي في بدي غير شبه هذا إذا كانت في بدي وقلباء الهمزة الواو إلى همزة إذا جاءت في أول الكلمة إلا في غير يس بدي إذا كانت في بدي شبه الجيوش للأسف هناك ما تقول ما تقول لأن الواو الثانية الواو الواو الثانية منقلبة على ليس فاعلة إذا جبوا بنية للمجهول لما بنية للمجهول نعم هذا يفرق هذا فعل يعني لما يبنى المجهول لا تقصى فيها إذا بنية للمجهول ما أبدا ما أدري وافا هاي أبني هذا الليف هذا لازم الآلة يضم الباب الباب لازم الآلة تقريبا الليف هذا والليف إذا وقع لازم الليف هذا واصل في فيها بايع بايع ابن هذا بويع طبيعي في كتاب هذا التطريس هو اهم من النحو ولكن ولذلك ما أبدل في الآية في سورة الليل مورية مورية يبجي لهم مورية من وراء من وراء فاهم فقل ما نفع في سورة يوسف لو سألت هذا الجنب هذا اللي لا يعرف لو سألت هذا ليش فقل يوسف لا أستهى الله وعليك أيوة نقرأ الشر هذا في العراف ولا العراف ولا في الأعراف وكذلك مورية عن الأعراف هذه الآية في سورة يوسف ليبدي لهم ما مورية عنهم في الأعراف بس ولا في الأعراف ولا في لا ما عندي أن التواو في القرآن هذا أو بداية الباب الباب الأولى همزة ليه يقول مبني للمجهول لأن يحتاج إلى ربع الولي لأن هذا مثل موفي الأسد ولذلك استثناء شد كان بكتير غير بس هي موفي الأسد إذا كان الليف هذا مدد الباب الثاني مدد على الأليف خلاص الجيرة من مسعود لا يقلق لا تقلب الحمد لله الباب الأولى حمد قد سبق أنه يجب إبدال المادة الزائدة في الواحد همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع نحو صحيفة وصحائف وأنه إذا توسط ألف مفاعل بين حرفين لينين قلب الثاني منهما همزة نحو نيف ونيائف وذكر هنا أنه إذا اعتل لام أحد هذين النوعين فإنه يخفف بإبدال كسرة الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء كمثال الأول قضية وقضايا وصو قضائي بإبدال مادة الواحد همزة كما فعل في صحيفة وصحائف فأبدلوا كسرة الهمزة فتحة فحينئذ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قضاء فأبدلت الهمزة ياء فصارت قضايا هذا يختصر ابن عقيل يختصر الطريق يختصر هذا الكثير ما بين مثال الثاني زاوية وزوايا وصله زوائي بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة كنيف ونيائف فقلبوا كسرة الهمزة فتحة فحينئذ قلبت الياء ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت زواء ثم قلبوا يعني هذا ياء فصارت زوايا مثل خطايا أربع مراحل بس زوايا أربع خطوات مثل قضايا وقضية هو هذا يحدث لا ما نبغى أبو عقيل أنا أسألك هذه كم خطوة فيها؟ هذا يحلف بعض التحليلات هذه لأنه ما عندي ما موجودة لأن آخرها الياء نعم لأن زوايا أخيره هو يا مثل القضايا إذا نعم أربع خطوات. وشار بقوله وفي مثله راوة جوع الواو لأنه إنما تبدل الهمزة ياء إذا لم تكن اللام واوا سلمت في المفرد كما مثل، فإن كانت اللام واوا سلمت في المفرد لم تقلب الهمزة ياء بل تقلب واوا ليشاكل الجمع واحدة واحدة، ولذلك تقلب واوا. وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف، وذلك نحو قولهم هراوة وهراوة، واصله هرائو كصحائف، فقلبت كسرة الهمزة فتحة، وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وصارت هراء. ثم قال الواو أثم اللي أخطأ فيه ابن كثير ابن أخي أن الواو إذا وقعت بعد كثر وهي متقلبة تقلب ياء. هو لم يقل هذا، ما قال، قال قلبت الواو همزة صارت غطاء. واو إذا وقعت قاعدة، إذا وقعت متقلبة مثل غافل غازي ليش أخلوه غازيه واوي غازيه من الواو من الغزو واوي واوي لا نحن في إيش طيرها غازي تحرك هاي أسمع يا أخي ما أحد يتكلم إيش هذا الكلام هذا كتر تدخل تضم على الواو لا لا أبدا غازي وليش طيرها إلى غازي أوس أوس كأنك انت تنظر في الكتاب هذا معنيك ترفع له خلي واحد الذي يجاوب ها يا محمد هات غازي مناش ها داعي ايش اسلوبه داعي وزيه نعم ايش صار فيه تفرقت الواو تفرقت الواو وكسر ما قبلها وكسر ما قبلها نعم فقلبت ايش فكانت ايش غازي بعدين كمل التصل فش هذا الكلام لا لا طيب لو اختصرنا وقلنا صدق نحن لا نختصر هذا ما هو على كيفك صير انت تختصر هذا تكون زيها تتقال في الياء والضمه يا شيخ الواو الواو والياء بلا فاضي احنا في الياء عوضنا عن الدم لا أصلاً. نعم خلت الضمة على الدم ايوه خلت الضمة الضمة لا والتنمي وحجبة الياء وبقية التنمي هذا ما هو عوض عن الياء بيت من الجوار الذي عوض عن الياء كما قال هو آدم لا لا ما هو من هو على الكواكب كواكب من الكواكب؟ أنت ولا؟ تنوين العوض هو جواري معلومات جواري من الغوات من فوقهم الغوات. وأما تنوين القاضي تنوين الداعي هذا تنوين تمكين. وعمل مذكرة. شرف خطأ نعم. كلام فاضي. طيب نمشي. أيوة ما يمكن يكون يا شيخ لماذا لم يختصر وقال الصدق لا تضم على الواو لماذا لم يقولوا هذا كما قالوا الصدق لا تضم على يدعو لا نحن ما ندري قال هو ولا ما قال هذا الكلام وحد أيوة نعم ثم قلبوا الهمزة واوا فصارت هراوا وشار بقوله وهمزا أول الواوين ردة لأنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل نحو أواصل في جمع واصلة والأصل وواصل بواوين الأولى فاو الكلمة والثانية بدل من ألف فاعل فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعل لم يجب الإبدال نحو ووفي ووري أصله وافى ووارى فلما بني للمفعول احتيج الى ضم ما قبل الالف فابدلت الالف واوا. ومدان بالذل الثاني الهمزين من كلمته يسكن كآت وقت من على اخبار اخبار الهمزات الان. انتبهوا يا اخوان الهمزتان اذا كانت في اول الكلمة انتبه وكانت الثانية تاكل لازمة قلبه هو قلبها مدا يناسب حركة الأولى الهمزة الأولى. إن كان حركة الهمزة الأولى فتحة يقلب المدة هذا الثاني مثل قوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول أصله آمن على وزن أفعله وخلاص ذاك همزة ثاني الأول الكبير والثانية ساكنة الآن تبدل مدل وهو أليف يوافق مدة الهمزة الأولى حركة الهمزة الأولى وهو أليف وصار آمن وكذلك آثر أتره أأثر على وزن أفعله هذا معنى قول ابن مالك ومدد ربي بعد ينهزم آثر وأتوه آثر أصله آثر على وزن أفعيل لأن هذا يعني الأمر من آثر من الرباع لا تهمزة ثانية فوق الكلمة لازم تطلب الهمزة الثانية أليف هذا مثال أليف وكذلك وأتوني قراءة ورس يوطنين اللي يودل الذي يوطنون أمانته هذا قراءة تبعية وأما قراءة حفظ وأتوني بغير مد جاءت همزتان هذا في أول الكلمة الهمزة الأولى همزة الوصف مضمومة والثانية فور كلمة ساكنة هذا وصارت الثانية ساكنة الأولى مضمومة تبدل في قراءة وصف واو يوطنون أمانته ومنها أوتو يا شيخ أوتو أوتو محذوف اللام آتا آتا آتا آتا لا تقول آتا أصله آتا يا على وزن فعل روح أوتيو يعني أوتيو هذا تبدل في المخرج والذي يعلمه مثلا آمن إيمان مثلا إيمان تبدل يا إيمان وهذا آثر إيثار مثلا إيثار عشان هذا مبدأ معنى قول ابن مالك ومد ذنب الإنسان يلهم جديد من كلمة المستحالة فآثر بأسنا يفتح يهرى ضمن آية يفتح آية الآن إذا جاءتك الهمزة الثانية يفتح يهرى ضمن إذا جاءتك الهمزة الثانية مفتوحة وقلبها إيش بعد الضم تقلب واو مثل آدم أجمع آدم أوادي ليش أصله أوادي أصله في الجمع لا أقول لك نعم الأصل آدم آدم إيش لا خلي يصير جاته أصلها أوادي أوادي هذا قال لك أصله أوادي مثل جمعه أوادي قال لك واحد اجمع ادم في جاز من التكاري والمقيمين ماءهم ادم ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تكون اوادم لا تكون اوادم لا تكون اوادم لا تكون اوادم على وزن فعال. نعم يا شيخ. على وزن ايش يا شيخ؟ آدم. آدم. آدم. آدم. آدم. طيب طيب سكرناها آدم. آدم ماشي. آدم. أنا قلت آدم. ماشي. آدم. يكمل. يا أخي همزة هذا الكلام هذا مفتوح. يا شيخ. آدم. آدم فعالي وآدم تفتح قال هذا نعم تفتح صوف وشنه أشنه أظن تقول أوادم تقول آدم أصله تخسر الدال لا لا لا له جمع ما تأتي من وزن فعالي إلا بدل ما تأتي لازم نقطة شيخ التكارين هذا جمع قياسي ولا سماعي؟ قياسي هذا الآن الذي عدم رغبتكم في هذا في هذا ولذلك جهلتم هذا طيب آدم طلب من 14 سنة جهلتم هذا من اليوم يرغبوا في هذا فهموهم وجاءوا يقفون أمامه أمام الدكاترة يعرفون التخريف الله من اليوم أنا ومن ومن ثلاثة أخ ولكن أنت ما لك إن شاء الله إذا كان لك تستهدي بها لا يا شيخ ما لك كم ثلاثة سنوات سنتين بس لا سنتين ولكن ما أعرف لأنك ما تراجع وكذلك إذا صغرت آدم ولكن آدم هذا الذي ليس بنبي لأن أسماء الأنبياء كما الأنبياء لا تفضل آدم الأنبياء لا تكروني أو رجل آخر يسميه رجل آدم إذا صغرته تكون ويدين تكروه ويدين لا كل همزة مفتوحة بعد همزة مضم نقرب والله ويدين شوف هذا مفتوحة تكارين هذا جمع قياسي ولا سماعي أمسى أمسى ويا أني أرى كسر ويا أني كسر يمين قلب ويا أني ترى كسر يمين قلب أما الهمزة إذا جاءتك الهمزة ثالث شهاب الصخر على التكريم والثاني مكسور ووقعت بعد مكسور ووقعت بعد كسر ولكن بسيرك يترى إيش إذا كان لك واحد يتخل من الأم مين كان؟ ماذا تقول؟ والله كان عبد الحمد كيف يعرف؟ إمامه هذا علمته؟ نعم على أصله أصله لا إمامه ما أسألك عن الأصل أسألك عن المطير التصيفة فالفيون يأتون بالمطير ثم بعد ذلك يذكرون الأصل ثم يذكرون القواعد التي صيرت هذه السنة إيش معنى هذا الكلام؟ أم كيف تكون على وزن إصبع؟ لمين كان هذا؟ كيف يعني؟ كلمة الأم تخرج منه ميزان تطبيعه. ماذا تقول؟ تقول جم أطره إئميم على وزن تطبيعه. هيا الآن ونقلت حركة الهمزة الميم، الميم الأولى الميم إذا استاكن حركة الهمزة الميم هذا إلى الهمزة اللي قبله على سلبي سكونه وضغمت الميم الميم لتصير الميم هذا ساكن لأن هذا مثلان لازم لازم لازم الآن الجواب فصار إن ها ها جاءت الهمزة الآن مكسورة بعد همزة مكسورة بعد همزة مكسورة فقل الله فتقل الإيم حق ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم وهو أن أصر ما لم يكن لفظا أتم. هذا شرح يا شيخ ذو الكسر يعني انتقلنا إلى الهمزة ذو الكسر الآن يعني الهمزة ذو الضم الهمزة ذو الضم الهمزة ذو الفتح هذا كلامي أنا ذو الكسر الهمزة ذو الكسر يقلب ياء مطلقة هذا معنى قول ابن مالك بالكسر مطلقا كذا يقلب ياء وما يضم يضم انت ها يقلب اصر واو يقلبه واو ما لم يكن ما لم يكن الهمزه هذا صوت ضم اتم لفظا اتم في اخر الكلمه ولكن يقلب ياء وذاك ياء مطلقا أهل ملا هذا الآن مثلنا الآن على أوف على الدرجة الحمزة إذا استمع في كلمة همزتان وجب التخفيف لن يكون في موضع العين بقي البيت يا شيخ وين البيت فذاك يا أم لا هذا هذا وهذا معنى فذاك يا أم أنا قلت لكم وذاك إذا كان أتم لفظ الكلمة الهمزة إذا كان أتم لفظ الكلمة يقلب ياء يقلب ياء مطلقا ياء ياء يقلب ياء مطلقا مطلقا سواء كان لولا مكسورة بعد همزة مكسورة ولا بعد همزة مضمومة ولا بعد آية خلينا نجبر وأؤم ونحوه أؤم وأؤم هذا بحال أنا أعرف هذا أنتم ما تعرفون. قصدي ما شرحته بس. أي خلوه. أي هذا أقرأ أقرأ الآن. أقرأ شيخ. ثم إن تحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما وجب إبدال الثانية مدة كما قلت لكم. إزالت حركة الأولى كما قلت لك وإن كانت حركتها فتحة الوزيلة الثانية ألف نحو آثر آمن الرسول وإن كانت ضمة الوزيلة واضح نحو يوصير يوصير مصير وإن كانت كثرة الوزيلة ياء نحو إيثار وهذا هو المراد بقبله هو مدى الوزيلة الثانية وإن تحركت ثانيتهما وإن كانت حركتها فتحة وحركتهما قبلها فتحته أو ضمته قلبت واو الأول أوادم جمع آدم وأصله آدم والثاني نحو أويديم تصغير آدم وهذا هو المراد بقوله إن يفتح ضمه أو فتحت قلب واو وإن كانت حركتهما قبلها كسرة قلبت ياء نحو إيديم الشيخ هنا في الأول نحو أوادم وجمع آدم هذه جمع وأصله إيش؟ نعم إيش إيش مكتوب عندك وأصله؟ أصله آدم آدم ولا هو قصد على آدم وأصله أقدم؟ بس هو الآن هذا الجمع هذا هو الآن أصل الجمع أو أصل المفرد؟ هذا موسى أطلو آدم أطلو الجمع هو يتكلم عن أصل الجمع أواديما هذا هو أصله آدم هكذا ترسم آدم وهكذا صحيح حتى نقول أصل هذا الجمع. هذا صحيح هكذا ترسم؟ نعم هكذا ترسم آدم نعم لأن أصله مفتوح همز بعد فتح مفتوح بس الهمزة ما ترسم قبل يا شيخ قبل الألف لأنه هو مش أخي أسبك أنت الرسم هذا عندك ولا عندك نعم أخي أسبك أنت في الرسم هكذا يا شيخ القاعدة هو هذا نحن ما نسأل أنا الرسم إن كان الرسم لكن الرسم يشكل بين التصريح بين هو هذا آديم أخلو نعم جاءت همزة مفتوحة بعد همزة مفتوحة تقلب في الجمع هذا واو فتقول أوادي إيش هذا الكلام لكن هو الأصل يشبه بأصل المفرد يا شيخ لازم يرسمها بغير لا تعريف هو قال لك آدم آدم نعم أقدم هذا يشكل هنا أقدم وأخلوه إبراهيم هذا الحمد الثاني مفتوحة أيوة والأول كمان مفتوح هذا في الجمع يا شيخ فهمنا هذا بس خلقنا أنه يشكل بين أصل الجمع وأصل المفرد ما في إشكال في هذا إلا عندك لأنك ما فهمت لا لأنه من ذلك الكلام راجع الكتب كلها آدم آدم آدم آدم على وجهي فآدم لا كلامك صحيح بس الكلام حول الرسم يا شيخ أسألك نحن نعرف نحن نشوش علينا القاعدة مفهومة يا شيخ الرسم يشكل هذا أقدم وآدم أقرأ يا شيخ وكذلك إذا جاءت بعد الضم مثل أويدين أويدين هكا أصله هو أويدين لا كان همزة بعد همزة المضمومة يقلب واو كما يقلب في الجمع أبادين واو وهذا هو المراد بقوله إن يفتح إسراء ضمي أو فتحين كون بواو هذا معنى وإن كانت حلقة ما قبلها كسرة قلبت يا قلبت الهمزة يا مثل إيمو وهو من ثاني إطباع مصر من أمر وأسمه إيمو جمع من أي صيغة يا اخي هذا وصف للفاعل وللفعل هذا الميزان قال لك استخرج من الام يعني من اما استخرج من الكلمه هذا ميزان الاصبع ايوه ماذا تقول امامه يمه هذه يا اخي هذا هو ميزان هذا المصير هذا أيوة. اصبع على وزن ائمم ولا اصبع يا شيخ ائمم يمون حق هذا المصير مصير هذا المصير المصير هو الذي يؤتى به ايوه اصبع انت طيب اصله انا لين يمكن 60 سنه تبعونا سنه ودلي التكليف هذا بين واعيها عند الدكاتر وعند ولكن ما شفت زيها او بالعين الله الشقيقي هذا وهذا اللي يمكن من جهالته طيب نمشي يمن هذا اصله امم على وزن اصبعه ثم جاءت الهمزه هذا مفتوح بعد همزتك يقلب جاه تقول يمن ها وين كانت حركته ما قبلها كثرت طريقة هي نحوائيا يا رجل تميز لفضل يا سيدي ولا 217 لا لا لابد لا خليها خلاص علقنا وأشار بقوله وذو كسره ذو الكفي مطلقا. لأن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة تقلب ياء مطلق، سواء كانت التي قبلها مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة. فالأول يقول لك واحد اتخذ المضارع من الثلاثة أينو أينو أينو أصله أينو قلبت الهمزة يا أينو وصير قلبت مضارع أنا من الألين. أيوة أينو أصله مضارع أنا أصله أينو أينو كما نقوله وخصيصة بإبدال الثانية من جيسي حركتها فصار أينو وقد تحقق أينو همزتين ولم تعامل بهذه المعاملة في غير الفعل إلا في أئمة ما شاء أئمة لا أئمة هذا في إبدال الله قراءة بص هو يقول هذا جاء في أئمة فإن جاءت بالإبدال والتصحيح نعم نعم ما جاءت التصحيح إلا في